يتلو علينا خارج جمهورية مصر العربية وقار لجامعة مصرية وقال الحزير العام قبيلة الخار الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمسيح وحافظ البشرية ندعو له توفيق ولنا ولكم حسن الاجتماع خلف الرب. Thank you. Thank you. Yeah. الباب أصبح Thank you. مجھے پانی بجلی تک Thank you. الله أكبر. حنا علم الغيوب. علی. الله اكبر. يا رب. مضمون في كل شغل. الحمد لله رب العالمين على خير إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي الحديث Yeah.